قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قالوا من درج معه من اندرج. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. حمزة بالوقف بتسهيل الهمز. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. حمزة بالوقف بالحذف واندرج معه أبو جعفر. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. يعقوب بالوقف بهاء السكت. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. لخاطئين لخاطئين. الأزرق بالنقل وقصر البدن والوقف بثلاثة العارض المهموز واندرج معه الأصبهاني. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. لخاطئين. قالوا تالله لقد بتوسط ومد البدل وأوجه العارض. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وإدريس. وإن كنا لخاطئين. لخاطئين. حمزة بالسكت على المفصول والوقف بالتسهيل والحذف.